رايت رايت جوس اللوب النسا كله شقصرو كله شقشتو شارو كازا كلش هل عندك السيينة كم أسرو فريت النسا هل عندك هلو كازا على دربو هلو كازا نسي النسا دين الحفتة كلش أسرو إن أسر هو بس إلانا تحهم فوق أسر كلمونش اسمه من كليمي على السيغوري كلوك شتايد محهم شنايدو عالتا يك شمباي كلا عشرين يلكوز قريتهم شسنتين ننتايد لك اتمنتاش على عقد البيرة لك مريش أسغور تجوب لدي ششيها وكل ترى من نستفتحر للجمع الأخرى على قدن الأربعين الباتك مرترفع على المعمودية السيف لما تكونش بوت متمستبعين للبيس أسرو سبيس الدوبلت تعملو الفوق من الكوبا يدير البشو يك جرجر يعيدولك دين الموضة واحنا نمشو معها تكون كيف تكون ما يصفو شين وقت يكونوا في كاروتا عشان الدوبلت تشدو لسبيس بيس تكون تدير البتسلة وتبقى تدير ما تطول قد الأسر بجبد بيس الكميمة أسرو كل واسو مش للعز ما يعطو دقت كونتير من تاكس باليو يقصروا فوق صدرهم ودا دارهم يتلفوا لمن يرسع ممت حديهم يقصروا الشعر يقطعوا بنجيليا وشنجل وان كيبويش يشبه للترجيل بشون قميدر كله وبك يحلسوا من داك الشعر وتطفوا وحفنا شكيل يقصروا سالكالسيتي اللي ما وحفنا نفلو كالسيتي يلسوا باربدوني أفوليا يرولفي وانك شقرفة للموضة ياهيك ما يمشي رجوني النساء أسرو كلوش سنين كالتتي الشعر الكميم لسكول وانك الدوبلت بس حاجة واحدة ما أسروش النساء السينهم اللي يقول لك برد فت من فلوك ده ما أسروح اتاولو حزية بش يمسيه فوق الناس قاعدوا بيه انسي سنوح تسبس يعملوح بالفونتا عشر دخل يكون يقطع بسكيح شو دير لك لما أسروه؟ أسروه عروه لما أسروه شال وسكوه